بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى بعض أحكام الموصولات، وهو البحث عن العائد، و انتهى وهو ثلاثة أنواع: إما أن يكون مرفوعا وقد تقدم حكمه، وإما أن يكون منصوبا أو مشرورا. وهذا هو الدرس الذي مضى وإليه أشار بقوله: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب في فعل وصل كما نرجع. هذا ما المقصود منه؟ ماذا أراد ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله والحذف عندهم كثير منجلي؟ ما معناه؟ ها؟ يعني هذا شروع في بيان العائد المنصوب. والحذف عندهم كثير منجلي، أي متضح ظاهر في عائد. هذا يتعلق على ماذا؟ ها؟ والحذف في عائد، في عائد متصل، هذا العائد يحذف العائد المتصل المنصوب، يحذف العائد المنصوب بشرط أن يكون ايه؟ متصلا. فخرج من ذلك المنفصل، فالمنفصل لا يجوز حذفه، المنفصل لا يجوز حذفه. مثل مثاله ايوه جاء الذي اياه ضربت، جاء الذي اياه ضربت، فحذف اياه ما يجوز. جاء الذي إياه ضربت. طيب، في عائد مطين انتصب بفعل أو وصن، إيش المراد بهذا؟ أن الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون متصلا، الشرط الثاني أن يكون منصوبا بفعل أو وصن. ثم وهذا له شرط، و ذلك أن يكون بفعل. فخرج ماذا إذا قلنا بفعل؟ ما كان منصوبا بالحرف، مثل جاء الذي إنه قائم أو فاضي، هذا لا، إنه منطلق، جاء الذي إنه منطلق، هذا لا يحذف. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون العامل فعلا أو وصلا. ومثال الفعل مثل الناظم بقوله كمن نرجع، كمن نرجع في الآية قوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا، بعث الله، بعثه الله، ما قال بعثه الله، بعث رسولا، ذرني ومن خلقت وحيدا، ما قال من خلقته حذف جائز، وهذا في الفعل. ومثال النصب بالوصف وهو اسم الفاعل ما هو؟ مثل ما الله، ما الله إشكال الشاعر، ما الله ملكه، ما الله ملك فضل فحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. أين محل الشاهد؟ مولك، لأن أصله مولكه، فحذف العائد المتصل المنصوب بالوصف. وهذا هو، لكن هنا يلاحظ على ابن مالك أن قوله كثير منجل في عائد متصل في الأوصل، قالوا اعترضوا عليه. ما وجه الاعتراض؟ قالوا إن قوله في فعل فعل هذا كلام مسلم، الحذف بالفعل كثير كالآيات التي قرأناها، وأما قوله يوصل هذا قليل وليس كثيرا، هذا قليل وليس كثيرا، يعني فالحذف به ليس كثير كما أطلقه هو، فمن نرجعه. ثم قوله كذاك حذف ما يوصل خفضا، كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر، فمر ذي بالذي مررت فوبر. ماذا أراد بهذين البيتين أو ما الغرض من إرادهما؟ بيان العائد المجرور، يعني أنت تقدم لنا العائد مرفوع وتقدم لنا العائد المنصوب، هذا شروع في بيان العائد المجرور إنه يعذب. ثم هذان البيتان يدلان على أن العائد المجرور ينقسم إلى قسمين، قسم مجرور بالإضافة، مجرور بالوصل بالإضافة، وقسم مجرور بالحرف. فالبيت الأول ماذا دل على؟ القسم الأول وهو قوله كذاك حذف ما بوصف خفض، أن يكون مخفوضا بالوصف العامل عمل فعله، أن يكون مخفوضا بوصف يعمل عمل فعله. ثم مثل لذلك بقوله كأنت قاض بعد أمر من قضاء، وهذا إشارة إلى الشرط أن يكون الوصف بمعنى الحالي أو الاستقبال، بمعنى الحالي أو الاستقبال، مثل جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا، نكرمه الآن أو غدا، فتقول جاء الذي أنا ضارب الآن أو غدا، يجوز الحرف. وإن كان الجر بغير الوصف افترز بذلك عن هذا لا يجوز. مثاله جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه مثلا أو مكرمه، هذا لا يجوز لأن الجر هنا بغير الوصف العامل عمل فعله فلا يجوز هذا. وقوله تعالى فقد ما أنت قاضين، هذا مستوفي للشرط، أصله ما أنت قاضيه. وقوله البيت الثاني كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر، ما معنى البيت؟ هذا إشارة إلى القسم الثاني وهو المجرور بالحرف، وبين شروطه أيضا بمثال كذا الذي جر، شرطه أن يكون إيش؟ أن يكون الجار داخلا على الموصول الذي دخل على العائد على الموصول، هذا شرطه، ويتحد ذلك للحرف يعني لفظ ومعنى، والعامل كذلك مادة لا بد من هذا. كمر بي الذي مررت به، أين الشرط؟ يعني قلنا مر بي الذي، الباء وجد هنا وموجودة في العائد، والذي مررت به كان به، فمر بي الذي مررت أي به، فحذف لوجود الشرط وهو أن الموصول مجرور بنفس الحرف. واحترز بذلك عن ماذا؟ للذي مررت به أو أنت مار به كل سواء. ومنه قوله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه، وهذا جائز. وقد كنت في قول الشاعر وقد كنت تخذي حب سمراء حقبة فبوحي لان من هذا الذي أنت بائح به، هذا كله الشرط مستوفي. مجرور بالحرب نفس الحرب، والعمل إيه؟ والعمل كذلك أيضا، فبوح بالذي وكذا بائح واحد. فإن اختلف الحرفان لم يجوز، مثاله مررت بالذي غضبت عليه، مررت بالذي غضبت عليه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لاختلاف الحرفين. المجرور الموصول جر بالباء، والعائد جر بإيش؟ بعلى. فإذا لا يجوز حذفه عليه، لا تجوز، لا يجوز مررت بالذي عليه. وكذلك مثل لو اختلف المعنى، لفظ واحد لكن المعنى اختلف، مررت بالذي مررت به على زيد، مررت بالذي مررت به على زيد، به ما يحدث. لما السبب؟ لأن المعنى مختلف. مررت بالذي هذا صلة للعائد، ايش اسمه، جار للتعدية، به هذا بمعنى ما أو السببية، فاختلف معنى هذا للتعدية وهذا للسببية، فاختلف معناهما، لا يجوز هذا لهذا المعنى. وكذلك أيضا العاملان، ولا الشرط أن يتحدى مادة، ولو مختلف لفظا واحد اسم فاعل واحد فعل ما يدور هذا مررت. أما إذا اختلفا كقولك إيش، مررت بالذي فرحت به، مررت بالذي فرحت به، فبه لا يحدث. ما السبب؟ باختلاف العامل، لهذا مر وهذا فرح فاختلف، فلا يجوز ذلك. وهذا كله أشار إلى المصنف، مررت بالذي مررت فهو بر، أي بالذي مررت به، فاستغنى بالمثال عن الإيضاح بهذه الشروط، لأنه مثل بما استوفى الشرط. مررت بالذي مررت، العامل واحد والحرف واحد، العامل لفظا ومعنى واحد، والعامل لفظا ومعنى واحد، فإذا لا يحتاج إلى أن ماذا، إلى أن يشترط، اختصر الكلام يعني معنى. فبهذه الشروط يحذف العائد المجرور، وإلا إذا خالف شرطا من الشروط هذه لا يحذف. إلى هنا نهاية الدرس الماضي. والجديد نقول، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المعرف بأداة التعريف. هذه ترجمة بين بها أنه سيذكر في هذا الباب المعرف بالأداة، المعرف بالأداة. أولا ترجمته بهذه الترجمة مخالف لما سبق من التراجم، الموصول، المضمر، الإشارة إلى آخره، فلماذا العالم إلى آخره. فبهذا الأسلوب قوله المعرف بالأداة، بدلا من ذلك أن يقول إيه؟ ذو الأداة، بس ذو الأداة الموصول الإشارة، ذو الأداة أي صاحب الأداة، كان الأولى بهذا. المعرف بأداة التعريف، ولذلك السيوطي في ألفيته يقول المعرف بالأداة بدلا من هذا. المعرف بأداة التعريف، بأداة التعريف، المعرف بأداة التعريف. ولماذا عدل عن ذلك إلى هذا؟ قالوا لنكتة، وهو أنه أن هذا هذه ترجمة تشمل الأقوال كلها، لأن النحاة مختلفون في أداة التعريف، هل هي اللام وحدها أم الهمزة وحدها، هل هي اللام وحدها والهمزة جيء بها للفرق لئلا تلتبس بلام الابتداء، أو الهمزة وحدها جيء باللام للفرق بينها وبين همزة الاستفهام، أو كلاهما، ثلاث مذاهب. إذا قال المعرف بأداة التعريف يشمل هذه، ويشمل أيضا المعرف بأم الحميرية التي في لغة حمير يستعملون بدل الألف أم بمسلمة، هذا يشمل هذه كلها. لكن لا حاجة للإضافة للتعريف، لأن أداة الشيء ما يحصله المعرف بالأداة يكفي، المعرف بالأداة. لكن قلنا والأولى من هذا كله أن يقول إيه؟ ذو الأداة، أي ذو أداة التعريف. ثم قال رحمه الله تعالى: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. ال أي هذه الكلمة حرف تعريف، حرف وضع لتعريف ما دخل عليه بعد أن كان نكرة كالرجل والفرس والبيت والدار، كان رجل بيت فرس نكرة، فلما دخلت ال عليه عرفته. الحرف تعريف، إذن هذا قول لكثير من النحاة، الحرف تعريف هذا قول الخليل إمام النحاة، قال ال بجملتها أو اللام فقط أو للتنويع وليس للشك، أو أي قيل إن أداة التعريف ليست ال إنما هي اللام وحدها، وأما الهمزة جيء بها لئلا تلتبس بلام الابتداء، أو اللام فقط. ولم يشر إليه قول آخر وهو قليل قائله، وهو أن التعريف بالهمزة، وأما اللام فهي للفرق بينها ومتعامل الاستفهام، وهذا أيضا قول. أو اللام فقط أي وحدها. فنمط عرفت، فنمط النمط لجماعة من الناس أو نمط، أو نعون من البسط بساط، نمط عرفت أي أردت تعريفه، نمط نكرة، عرفت تعريف أردت تعريفه قل فيه النمط، النمط أدخل عليه أل فيصير معرفة. هذا مثال، مثال النكرة التي دخلت عليها أداة التعريف فصار معرفة، هذا هو نمط نكرة. فإذا قلت النمط صار معرفة، هذا الذي نعرفه، هذا هو المراد به. ثم وإعراب البيت، ال حرف تعريف مبتدأ وخبر، المبتدأ معلل في المبتدأ من رجال السكون أو حكاية، ال لو لم يكن في النظم يقول ألون ألو ألون ألو، يجوز كل هذا، لكن في النظم ما يجوز. حرف تعريف خبر، حرف مضاف تعريف مضاف إليه، أو اللام أو للتنويع مبني على السكون بسكون مقدرة، من عام دواشته محل بحركة التخلص من دفع الساكنين وصار كان الفتحة وكثرة لأنها الأصل في التخلص. اللام مبتدأ وخبر محذوف بدلالة ما قبله، اللام حرف تعريف، اللام حرف فقط. الفاء زائدة تزيين له، تزيين له قط، هذا بمعنى حسب، مبنية على السكون في محل نص على الحال، أي حال كونها كافيتك، أي كافيتك أم طلب غيرها. أو الفاء في جواب شرط مقدر، جواب شرط مقدر، وقط خبر مبتدأ محذوف، يعني معناه فقط، أي إذا عرفت أنها اللام، أنها اللام وحدها فاكتفي وانتهي عن طلب غيرها، فعلى ذلك يكون اسم فعل أو خبر مبتدأ محذوف اسم فعل فقط، أي فهي كافيك، أو تقول فقط انتهي معنى حسب، معنى انتهي، أي إذا عرفت ذلك فهي حسبك، أو فانتهي عن طلب غيرها فقط. فنمط الفاء والنصيحة والفضيعة سمي بذلك لأن أصاب أن جواب شيء مقدر، فأجره إذا عرفت أن أداة التعريف ال أو اللام فقط، وأردت بيان ذلك بالمثال، فأقول لك فنمط مبتدأ لقصد لفظه، عرفت في نوم وفعل ومفعوله محذوف، وهو عائد متصل منتصب بفعل كما سبق في الدرس الماضي. فنقول أصله عرفته ومعناه أردت تعريفه، فنمط عرفت، عرفت والجملة صفة لنمط، عرفته أردت تعريفه، يعني أو يعني أردت تعريفه مبتدأ وصفة، مبتدأ وصفة، هنا في دكتور أو صفة، هذا غلط، هذا مبتدأ وصفة، مبتدأ إيش؟ نمط مبتدأ، وعرفت الجملة صفة وليس أو هذا لا محل له، هذا غلط هذا. فنمط أردت تعريفه مبتدأ وصفة. وخبر مبتدأ ما هو؟ قل فيه إن قل فعل أمر مبني على السكون، فاعله ضمير مستتر موجب أن تدري أنت، فيه جار متعلق نقول النمط، النمط هذا مقول القول، يقول النمط مقول القول محكي النمط. والجملة نفيل والفاعل خبر مبتدا، قل فيه والرابط المجرور به، الرابط الجملة لأن الجملة ويعني الجملة لابد لها من رابط حاوية معنى الذي سقط له. قال ثم الشرح، نقرأ الشرح إزالة لبعض الالتباسات وإيضاحا لما سبق. اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، في الرجل ونحوه. فقال الخليل المعرف هو ال بجملتها، المعرف هو ال بجملتها، هذا قول الخليل. وقال سيبويه تلميذ واللام وحدها، فالهمزة عند الخليل همزة قطع لأنها داخلة في جزء التعريف، وعند سيبويه همزة وصل. لماذا؟ اجتنبت للنطق بالساكن. اللام هي من ساكنة جاء بها للتعريف، والابتداء بالساكن لا عسير، فاجتنبت همزة الوسط وصلا للساكن للنطق بالساكن، فهي همزة وصل، فلذلك يقول هي ساكنة ساكنة. وإنما فتحت الرجل للتخفيف، من باب التخفيف بدل الرجل الرجل، التخفيف فتحت عنده هكذا. قال وقلنا إن القول هناك أيضا في قول بعض النحاة لأن المعرف، وعند المبرد أن معرف الهمزة وزيدة اللام لفرقها من همزة الاستفهام. فالأقوال أربعة، اثنان أحاديان واثنان ثنائيان، وهو ماذا قلنا؟ ال بجملتها، ال بجملتها، و ال بجملتها أو اللام وحدها والهمزة زائدة، أو ال بجملتها والهمزة يعني همزة وصل أو همزة قطع في خلاف قولان، أو اللام وحدها ثلاثة، أو الهمزة وحدها صارت أربعة. قال والألف واللام المعرفة، هذا زيادة لإيضاح المعنى والفائدة، وإلا فكلام ابن مالك ما ذكر هذا. قال تقول العهد، العهد المعهود الذي بينك وبين مخاطبك، كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، هذا يسمى العهد الذكري، ذكر قبله. فهذا وقوله، وقول تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هذا عهد ذكري لأنه ذكر قبله، وكذلك هذا، وكذلك أيضا على عهد الظهري، ادخل السوق فاشتري لنا كذا، ادخل السوق معناه المعروف بينكما، السوق المعروف. وكذا هذا واحد، اللام العهدية أو آل العهدية. والاستغراق الجنسي، وآل أيضا تستعمل لاستغراق أفراد الجنس، نحو إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، كل أفراد الإنسان إذن عم كلهم، ولذلك صح الاستثناء بعده إلا الذين آمنوا، فلو لم يكن للاستغراق لما استثنية، لأن الاستثناء كما يقول الأصوليون معيار العموم، وعلامتها أن يصلح موضعها، أن يصلح موضعها كل. إذا أردت أن تعرف ألف الاستغراقية استبجلها بكل، فإن صلح المكان فهي استغراقية. مثلا إن الإنسان بدل هذا إن كل إنسان لفي خسر، معناه صحيح، فلذلك ألف داخلة ألف تسمى لاستغراق أفراد الجنس، وهذه هي التي يخلفها كل حقيقة، وتأتي أحيانا لاستغراق خصائص الجنس. أنت العالم، أنت العالم، أنت الرجل علما، أنت الرجل علما، الرجل، هذه لاستغراق خصائص الجنس وليس لأفراد الجنس، أن ليه ما يستوي غيره، إنما أنت الرجل علما، معنى ذلك أنك اجتمع فيك ما تفرق في غيرك. وهذه لو قلنا أنت كل رجل كل رجل علما معناه مجازا يجوز، يعني من باب المبالغة. فقال يعني تخلفها كل مجازا، وتلك تخلفها كل حقيقة. ولتعريف الحقيقة أيضا الثالثة أل للعهد، هي ليس بق عن استغراق أفراد الجنس، وكذلك زدنا عليه لاستغراق خصائص الجنس. وأل أيضا لتعريف الحقيقة أي حقيقة الشيء، يعني يعرف مثل الرجل خير من المرأة، الرجل أي حقيقة الرجولية خير من حقيقة المرأة العادية. لماذا؟ لأنه ليس يعنى به استغراق أفراد الجنس ولا كذا، وإنما تعريف الحقيقة حقيقة هذا النوع خير من حقيقة هذا النوع. وأما في الحقيقة ربما تكون المرأة أولى من الرجل، الله سبحانه وتعالى يقول في مريم إنها قالت من القانتين وليس الذكر كالأنثى، ربما يكون بالعكس. لكن النوع هذا من نوع هذا حقيقة هذا من حقيقة هذا فهو يعني خير، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة، أي هذه الحقيقة بتعريف الحقيقة أي الماهية باعتبار حضورها أو الذهني بقطع النظر عن الأفراد، عن الأفراد هذا عن الأفراد يكتب لك إفرادي، اللهم صل مملوء هذا غلط، عن الأفراد فمدخلها كعالم الجنس بالدلالة على ذلك إلا أن بقرينتها وعالم جهاله. قال والنمط الذي مثل به المصنف ضرب من البسط بساط فراش، والجمع أنماط بسبب وأسباب. والنمط أيضا جماعة من الناس يسمى نمط، فنمط يحتمل معنيه الذين أمرهم واحد كذا قاله الجوهري. إذن عرفنا من هذا حقيقة أل والخلاف فيها، وأن أل زادنا في الشرح أن لا تستعمل إما للعهد وإما لاستغراق أفراد استغراق الجنس وإما للحقيقة، فصارت ثلاثة أقسام. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة أيضا بأل نفسها، أل التي يعني على أصلها الحقيقية التي سبقت، وتأتي أيضا قسما آخر وفي دلالة إلى أنها من قسمين، قسم يعني أصلية وهي التي تكلمنا عنها وقسمنا إلى ثلاثة أقسام، وقسم زائدة دخولها كخروجها، وهذا هو معنى قوله وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، يعني معنى ذلك أن هذا إشارة إلى أن لأل قسم آخر، القسم الأصلية هي التي تقدمت، وهذا إشارة إلى غير الأصلية وهي الزائدة دخولها كخروجها. وهذه أيضا أشار في نفس البيت إلى أنها قسمان، زائدة لازمة رأس الوضع وزائدة عارضة ليست لازمة. قال ماذا؟ وقد تزال لازما أي زيادة زيدا لازمة صفة لمصدر معذور، أي زيادة لازمة مثل التي لا تفارقها، يعني لازمة دائما تكون كاللاتي، اللات اسم صنم، هذه ولا أمنات الثالثة الأخرى في القرآن الكريم قال أفرأيتم اللات والعزى، اللات هذه المقارنة لها لا تنفصل عنها اللات. والآن هذا ظرف للوقت الحاضر، أل دخلت عليه لا تفارقه الآن نقول. والذين من أسماء الموصولة، أسماء الموصولة كذلك أل داخلة عليها وهي لازمة لها لا تنفق عنها، الذي ما هي إنما هي الذي. وكذلك ثم اللاتي في موصولات النساء، اللاتي هذه زائدة لازمة لها ولازمة لها. ثم ماذا باللاتي؟ هذه كلها أمثلة إيش؟ أمثلة اللازمة، وهذه قسم، وقسم الثاني غير اللازم. وإلى ذلك أشار والاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري، والاضطرار كبنات الأوبر والاضطرار ولذانه وزيدا للاضطرار لضرورة الشعر، أيضا تزاد، تزاد أن لضرورة الشعرية وليس زاد ما هي، كبنات الأوبر كقول الشاعر وقد جنيتك عسى أكمؤا وعساك لا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. هو بنات أوبر اسم نوع من الدواب التي يعني دواب الحيوانات هذه تسمى بنات أوبر، فهذه هي العرس. وماذا لزمتها أل هنا لكن ليس لازمة للضرورة، ضرورة النظم لأن النظم لا يستقيم إلا بها. ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، لو قال عن بنات أوبري لما استقام الوزن، وهذا ماذا يسمى غير لازم. قال ثم قال فبنات كذا وطبت النفس، أيضا كذا للضرورة الشعرية مما يلزم ما يزاد آل وليس لازما، ما زيد في قوله وطبت النفس، وهذا إشارة إلى قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس. هو أصل تمييز، والتمييز نكرة كما يأتينا في بابه، اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر نردا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا، هكذا سيأتينا في بابه. إذن التمييز لازم نكرة، فهنا زيد لضرورة الوزن وطبت النفس، وطبت نفسا ما يستقيم الوزن، وطبت النفس فأدخل عل عليه للضرورة لاضطرار، وطبت النفس يا قيس، وطبت النفس يا قيس عن عمري، السري بمعنى الشريف، هذا تمام البيت صفة لقيس وليس بناطق البيت المستشار بما في السري، إنما ابن مالك زاده ليستقيم الوزن أي الشريف نعته، أي الشريف نعته، فيجد رفعه تبعا للفظه ونصبه مراعاة لمحاله السرية، وكذلك أيضا السري يجد وجهان. يقول وإعراب البيتين وقد تزاد، وقد الواو عاطفة سنابية، قد حرف تقليل أو تحقيق إنه عاطفة تقليل، تزاد فعل مضارع مغير الصغة مرفوع لتجرع النصب والجازم وعلامة ترد من ظاهر، تزاد ونائب فائد المصدر هي لازما، هذا نعت لمصدر معذر زيدا لازما أو زيادة لازمة يعني، كاللاتي خبر مصدر وذلك كائن كاللاتي، والآن معطوف، والذين معطوف مبني، ثم اللاتي معطوف، كل هذا المثال، والاضطرار معطوف على لازما، والاضطرار لازما أي وزيدا كائنا باضطرار، كبنات الأوبر خبر مبتدا محذوف أي وذلك أو مثاله كائنا كبنات الأوبر، كذا وطبت النفس كذا جار خبر مقدم، وطبت النفس مبتدا مؤخر محكي لأن مرادنا لفظ لا معناه، وطبت النفس يا قيس يا قيس السري كله محكي، وطبت كذا جار خبر مقدم، وطبت النفس يا قيس السري مبتدا مؤخر مجر محكي. وأصل إعرابي طبت فعل وفاعل، النفس منصوب على التمييز وزيد عليه آل، يا قيس منادى ومنجي على الظلم لأن مفرد عالم، السري نعت على المحل منصوب أو نعت على اللفظ مرفوع يحتمل الوجهين. ثم نقرأ الشرع زيادة بالإضاءة، ذكر مصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة، وهي عن هذا هو النوع الثاني، ال اما ان تكون زائده اما ان اصليه اما ان تكون زائده، فالذي تقدم هي الاصليه. قال في زياده، وهي في زيادتها على قسمين، ثم هذه ايضا تقسم قسمين، ما هي كما قسمنا تلك الاصليه الى ثلاثه اقسام، وهي لتعريف العهد عهديه وجنسيه وايش و استغراق الجنسية واستغراقية وتعريف الحقيقة، كذلك أيضا تنقسم إلى قسمين، قسمين لازمة وغير لازمة. ثم مثل الزائدة اللازمة باللاتي وهو اسم صنم كان بمكة، وبالآن وهو ظرف ظرف زمان مبني على الفتح، واختلف بالآلف واللام الداخلة عليه الآن، فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور، كما في قولك مررت بهذا الرجل هذا تعريف الحضور، لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت. وعلى هذا لا تكون زائدة فتكون القسم الأول الذي سبق. وذهب قوم منهم المصنف ابن مالك إلى أنها زائدة، لأن أن معرفة نفسه وهو مبني لتضمن، وهو الآن مبني لتضمنه معنى الحرف ما هو، وهو لام الحضور، لأنه متضمن لام الحضور آن فبني لذلك، وبني على الفتح للتخفيف. وأما ألف هي زائدة على هذا القول وهو قول مالك ومن تبعه. ومثل أيضا بالذين واللاتي والمراد بهما ما هو، ما دخل عليه ال من الموصولات، الذي اللذين الذين اللاتي يعني، وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة، وهذا أيضا خلاف، بعضهم يرى هذا أن تعريف الموصول بالصلة وليس بأل، فتكون الألف واللام زائدة، وهو مذهب قوم اختاره مصنف. وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي، فإن لم تكن فيه فبنيتها، ما هي نحو من وما وأي مثلا، إلا أيا إلا أيا، إذن من وما هذا بتقدير أل عليه، وإلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة، أما أي إيش أيهم. فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة على هذا، لكن مالك يرى خلاف ذلك. وأما حذفها بقوله بقراءة من قرأ قراءة شاذة صراط الذين أنعمت عليهم، هذا ماذا يقال كتبه بإيش، المفروض يكتبه بذلك، فلا يدل على أنها زائدة. لماذا؟ لأنه إذ يحتمل من الغريب أنه يكتبون هذه دائما الآن في العرف أو في ما اصطلح عليه أو استحى الحاضر العام في الدكاترة وغير كلهم متفقون على تشكيله يحتمل بالبناء المفروض، وهذا غلط منهم، هذا لا نسامح مثل هذا. يحتمل يحتمل لفظان معناهما مختلف. إذا كان يحتمل بمعنى يغتفر وزنا ومعنى فيقرأ يغتفر، واسم مفعوله يقول محتمل. وأما إذا كان بمعنى الجواز والإمكان، وهذا هو الغالب في الاستعمال، فيكتب دائما يحتمل. وأنا واجهاني هذا في الكتاب اسمه المفهم للقرطبي، أخذ علي دكتوراه، ومن أول كتاب إلى آخر ما تأتي هذه الكلمة إلا أكتبها مغيرة، وعرفت أن المناقش أو المشرف عليه مذهبه هو هذا نفسه، وهذا غلط منه. وقد بين صاحب المصباح في مادة احتمل الفرق مثل هذا. فالحاصل أن يحتمل بمعنى يمكن ويجوز، فيكون يحتمل ويحتمل، واسم فاعل تكون محتمل ولا تكون محتمل، لأن يحتمل ومحتمل معناه غير هذا. مثلا يتسامح معناه هناك، ويحتمل مثل هذا فهو محتمل معناه يتسامح فيه ويتسهل فيه معناه، فهذا يحتمل. وهذا الرجل كذلك أيضا تبع هؤلاء يبتو سيبتو كذلك. وأنا دائما في شرح النسائي وفي شرح مسلم بعد أن رأيت هذه الإصرار على هذا الغلط لا تتجاوز علي هذه الكلمة إلا وأكتبها بهذا يحتمل، وإذا جاء ذلك يحتمل أكتبه أو يحتمل. أما بالاستمرار أو إذا كتب هذه الكلمة والاستعمال يحتمل تكتب هكذا، وعندك منافة تبعيش يحتمل جريا على هذه العادة، مثل ما تقول من الشيء بشيء يذكر سواء كان، حتى نعلم من بعض أهل العلم يقولون سواء كان كذا أو كذا، وهذا غلط على طول. القرآن الكريم يقرؤونه سواء عليهم ما في قراءة سواء عليهم، سواء عليهم هذا هو نفسه، سواء كان كذا أو كذا مرفوع وجوبا. وأنا لي أبيات في الجزء الثاني ما طبعناه لسه، هذا غلط من اللحن الفائز عن المنتشر هكذا، حتى لنسمع من بعض أهل العلم سواء كان كذا أو كذا، وهذا غلط. والصواب سواء كان كذا أو كذا، سواء هذا خبر مقدم، كان كذا وكذا بتوليد تقدير حرف مصدري مبتدئ مؤخر، كما في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فأأنذرتهم مبتدئ مؤخر، إنذارك وعدم إنذارك سواء، وكذلك سواء كان أو كذا، سواء كان أو كذا معناه مستوين، معناه إيه؟ كونه كذا وكذا سواء، أي مستوي أي سجاد. والشاهد هنا كتب قوله إيه؟ إذ يحتمل، هذا غلط، إذ يحتمل أن تكون حذف شذوذا. ما معنى يحتمل هنا؟ جائز، يمكن معنى، يمكن معنى. إذ يحتمل أن تكون حذف شذوذا وإن كانت معرفة، وإن كانت إيه؟ معرفة، يعني معناه صراط الذين، القراءة بهذا قراءة شاذة، صراط الذين، هذه القراءة ليست عن حذفها لكونها زائدة، إنما هي معرفة، وإنما حذف شذوذا على هذا، كما حذف من قولهم سلام عليكم، سلام عليكم، قول سلام عليكم ما في حذف، لكن سمع سلام عليكم. ومن المعروف أن سلام اسم منصرف، فواجبه ما هو التنوين، سلام عليكم، فسمعناهم يقول سلام عليكم بدون تنوين، فعرفنا من هذا ماذا؟ أنه حذفت منه السلام عليكم كان هكذا، فتخفيفا حذف أداة التعريف وبقي بدون تنوين، لأن المسلط عليه سلام عليكم من غير تنوين، يريدون ماذا؟ السلام عليكم، هذا هو شذوذا حذف. وأما الزائدة هذا القسم الأول، القسم الأول من الزائدة هي اللازمة، وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العالم، كقولهم في بنات أوبر عالمين للضرب من الكمعة، بنات أوبر، بنات أوبر، هذا بنات أوبر، هذا إيه؟ ضرب من الكمعة، الكمعة هذا الذي يؤكل أيام الخريف ينبت من الأرض، هذا يسمى بنات أوبر. ومنه قوله ولقد جنيتك، أي جنيت لك، أكمؤا جمع كمعة أكمؤ، وعساقلا هذا الكبير، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، هذا الأوبر، هذا الزائدة لتصحيح الوزن. وبنات أوبر ليس بعالم، أي بل جمع ابن أوبر كبنات أوى، بنات وبنات عرس جمع ابن آوى ابن عرس، وإنما جمع على بنات تفرقة بين العاقل والخبيث. بنات الأوبر هو الذي ينبت في الأرض أيام الخريف سمى بنات أوبر. وهناك أيضا بنات بنات العرس، هذه دواب دابة دابة، هذه معنى بنات العرس ليس بنات أوبر. بنات أوبر هو للأشياء التي تنبت أيام الخريف يسمونها بنات أوبر، وكذلك بنات آوى، بنات الآوى بالضرورة، أما بنات عرس فالعرس كذلك أيضا. هذه ليس بعالم، فالآلف واللام عنده غير زائدة هكذا، وإنما فالآلف واللام غير زائدة، والأصل بنات أوبر، فزيدة الآلف واللام. وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعالم، فالآلف واللام عنده غير زائدة على قوله مبرد، ليس بعالم أي بل جمع ابن أوبر، جمع هو جعله جمع. ومثله الداخلة اضطرارا على التمييز، التمييز كان نكرة فدخلت عليه، كما في قوله ورأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس، أصله وطبت نفسا، وطبت النفس يا قيس عن عمري، هذا أيضا والأصل وطبت نفسا، فزيدت الألف واللام لماذا؟ لضرورة النظم. وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة، هم ذاب الأصريين، ولذلك سيأتي ابن مالك وافقهم اسم بمعنى مبين النكرة، أي على مذهب البصريين. وأما الكوفيون يجيزون كون التمييز معرفة ويستدلون بهذا البيت، لكن رد عليهم البصريون بأن هذا البيت للضرورة، لأنه لم يسمع غير هذا فلا يقاس عليه، وهذا أقرب. واختلف مبني ماذا؟ إلا نكرة، ومذهب الصحيح وذهب الكوفيون إلى جواز كون معرفة، فالألف واللام عندهم غير زائد. وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار مصنف قولك بنات الأوبر وقوله وطبت النفس يا قيس عن عمري. قال رحمه الله تعالى وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا، هذا شروع، يعني يعني قسما آخر وهو أن سقط سبق لنا أن أل تكون أصلية هذه واحدة وهي المعرفة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام وتكون زائدة وقد انتهينا منها وتكون أيضا للمح الأصل للمح الأصل شيء منقول من شيء فإشارة إلى أصل المعنى يرسلنا أل عليه وهذا معنى قوله وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا وبعض الأعلام هكذا تقرؤونه بعض الناس يقرأوا بعض الأعلام هذا ينكسر وزنه وبعض الأعلام بعض الأعلام هذا ينكسر وزنه إذن تقرؤون إيش وبعض الأعلام بالنقل والنقل هذا لغة لغة فصيحة وقراءة سبعية جائز هذا مثل هذا وبعض الأعلام عليه أي بعض الأعلام دخل ال دخل ماذا ال دخل ال هنا قال دخل ال وهناك بما سبق قال فقد تزاد فقد تزاد في الأول قال حرف تعريف أو اللام فقط ثم بعد ذلك قال وقد تزاد أنثها ال وهنا قال وبعض الأعلام عليه دخل وبعض الأعلام عليه دخل ما قال دخلت إشارة إلى أن مثل هذا جائز يعني لأن ال من حروف المعاني فيجوز تذكيرها وتأنيثها تذكيرها باعتبار اللفظ وتأنيثها باعتبار الكلمة فقول وقد تزاد إنما أنثها باعتبار أنها كلمة وتزاد ال وهنا قال عليه دخل ال وذكره باعتبار اللفظ وبعض الأعلام ما معنى قول وبعض الأعلام إشارة إن إلى أن دخول عل للمح الأصل مسموع ومنقول عن العربي ولا يمكن أن ندخل غير ما أدخلته العرب الحسن الحسين هذا دخل علي الفضل العباس دخل علي النعمان وأما مثل أحمد ومحمد وسليمان وسليم مثل هذه الأشياء ما يدخل عليه أبدا ولا يقال المحمد وكذلك السلمان وكذلك الأحمد وكذلك مثل هذه غلط هذا لأن العرب لم تصل على مثل هذا إنما هو مسموع ومنقول ومقصور على السماع فما أدخلت العرب استعمل إلا إذا أرادوا المحمد مثلا أصله آل محمد وليست آل هذه إنما هو آل من القبيلة يعني معناه فهذا جائز أما أن يكون معرف المحمد الأحمد هذا ما يجوز هذا الزيت العمل غلط هذا وهذا معنى قوله مالك وبعض الأعلام لماذا قالوا بعض الأعلام ما قالوا الأعلام إشارة إلى أن ما تدخل فيه أل للمح الأصل منقول عن العربي ولا يتجاوز ذلك للمح ما قد كان عنه نقل أي للإشارة إلى ما كان منقولا عنه حسن حسين مثلا فضل عباس النعمان أصل استعماله الفضل هذا فضل اسم جسم مصدر هذا وكذلك عباس وكذلك أيضا مثلا الحسن صفة مشبهة حسين كذلك أيضا فنقل إلى العلم فلما نقل إشارة إلى أصل المعنى يقول الحسن الحسين الفضل العباس وهكذا للمح ما قد كان نقل عنه للأصل الذي بالمعنى الذي نقل عنه هذا هو معنى قوله بعض العلماء دخل ثم مثل لذلك كالفضل اسم جنس هذا الفضل أصل الفضل مصدر فأرسلت عليه آل وهو اسم يعني للأناس اسم الأناس وعندنا أناس والحارث كذلك أيضا حارث اسم فاعل حارث يحرفه ولكن دخل عليه لما كان علما والنعماني أصل النعمان اسم للدم أسماء الدم فلما نقل إلى العالم عالمية قالوا النعمان إشارة إلى أصل معنى فذكر ذا وحفظ سيان إذن ما هو حكم هذه التي هي لمح الأصل لمح الأصل لمح الأصل المعرفة وكذلك إيش الزائدة وكذلك عرفنا حكمها أنها لازمة وغير لازمة لضرورة لا تنفك عنه وهذه قال حكم التي للمح الأصل أنك إن شئت تستعملها وإن شئت تتركها الحسن تقول جاء الحسن وتقول جاء حسن وتقول جاء الحسين، وتقول إن شئت جئت جاء حسين، وإن شئت قلت جاء فضل أو شئت جاء الفضل، كله سواء. ولذلك قال فحذفه فذكر ذا الهدي لمح الأصل، وذكره كما قلنا إيش إشارة إلى معنى اللفظ. فذكر ذا في الكلام الحسن الفضل النعمان، وحذفه فضل عباس نعمان، يعني وهكذا سيان أي مستويان في الحكم. إن شئت استعملت للمع الأصل، وإن شئت تركت ذلك. وهذا معنى الكلام لسه هنا. وبعض الأعلام الوعدها السنافية، بعض متدى بعض مضاف الأعلام مضاف إلى مجرور عليه متعلق جار ومين متعلق بدخل، دخل فعل ماضي مروي فتح مروي على الفتح والالف اطلاق، وفاعل ضمير مستتر جار هو اي ال عليه ال دخل عليه ال معنى للمح جار متعلق بدخل ما لمح مضاف ما اسم موصول مضاف اليه مع الجر مروي انسكم قد كان عنه نقل قد حرف تحقيقه كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم منصوب الخبر مبني على الفتح عنه جار متعلق بنقلة كان واسم هذا ابن سلم جان تدره هو ما كان عنه نقلة نقلة عنه متعلق بنقلة نقلة فعل ماضي مغير الصيغة على الفتح والعرف الإطلاق ونائب فاعل ضمير مستتر من جان تدره هو والجملة النفي والنائب في محل رفع في محل نصر خبر كان منقولا عنه قد كان منقولا عنه كالفضل جار خبر مبتدع ماضي ومثاله مثال كالفضل أو ذلك كالفضل والحارث معطف مجرور والنعمان معطف مجرور فذكر ذا الفاظ والفصيع والفضيع اسم ذلك لأن أصابا جواب شيء مقدم تقديره إذا عرفت أن أل تأتي للمح الأصل في بعض الأعلام وأردت حكم ذكرها وعدم وحكم عدم ذكرها فأقول لك ذكر ذا مبتدا مرفوع علامة ضمة ظاهرة ذكر مضاف ذا اسم إشارة يشار به المفرد المذكر الحاضر مضاف إليه مبني على السكون ذكر ذا وحذفه الواو عاتفة حذف مبتدا مرفوع معطوف مرفوع على مبتدا حذف مضاف الهاء ضمير المفرد المذكر غير معرج المضاف المبني على الضم حذفه سيان خبر مبتدا سيان خبر مرفوع على مطرة في الألف لأنهم لمثنى الذي رفعوا الألف ونصب وجروا بالياء والنون عوض عن الحركة والتنوين اللذان كانا في الاسم المفرد والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب وقول القول المقدر فأقول لك ذكر ذا وحذف سيان يمضي. قال رحمه الله تعالى ذكر مصنف رحمه الله ما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة اثنين وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون لمح الأصل لمح الصفة والصفة التي نقلت منه والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصل دخول عليه كقولك في حسن الحسن وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل هذا مصدر أصله وعلى منقول من اسم جنس غير مصدر فقولك في نعمان النعمان وهو في الأصل نعمان أصل ماذا من أسماء الدم هكذا اسمه أصل أصل فيجوز دخول أل في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل يعني إلى أصل ما نقلت منه وحذفها نظرا إلى الحال لأنه صار علما وأشار بقول لمح ما قد كان عنه نقلا إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفاة إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها فالنعمان يعني وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالآلف واللام الدلالة على ذلك فقولك الحارث سمي الحارث الحارث معناه ليكبر وسيكون إيش حراث يحرف تفاؤل هذا النظر إلى أنه إنما سمي به التفاؤل وهو أن يعيش ويحرف وكذا كل ما دل على معنى وهو مما وصف به في الجملة كفضل ونحوه وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كون عالما لم تلغي الألف واللام بل تقول فضل وحارث ونعمان فدخول الآلف ونعمان ونعمان والمنصرفات العالمية للسؤل وصية وزيادة الألف والنون. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بنونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك. إذن فيما سبق لنا الآل الأصلية وآل الزائدة، وهذه يعني لها شبه بالأصلية وبالزائدة، وبعض يقول زائدة لكن الصواب أنها ليست زائدة بل هي أصلية لأنها للمح الأصل. وكذلك أيضا ليس حذفها وإثباتهما ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، بل الحذف والإثبات منزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام، وإن لم يلمح لم يؤت بهما. أحسن من شرح الألفية ابن عاكل، شروحه كثيرة، وذلك أنه مختصر في إذا قرأته مختصر هو لذلك طوال كذا، لكنه ثلاث مرات أربع مرات يكرر شرحه وحصل كذا. وقبل أن يدخل في البيت يقول لك ولما كان كذا وكذا تمهيد، ثم يأتي لك ويجمل ويحاصر معنى البيتين، يعني ثلاث مرات أقل حاجة يشرحها. فلذلك وأسلوبه سهل كل أحد، ولذلك يقل عناية الطلاب لفهمه لأنه سهل سهل سهل مستطاب، وينبغي التركيز عليه لأنه فهمك أبيات الألفية يعني فهما سهلا مع اختصاره. مثلا أشموني وكذلك جاء الآن ما شاء الله المقاصد وفيا لابن إسحاق أبو إسحاق الشاطبي وغيره ما شاء الله طوال، ولكنه الاستفادة بالاختصار والتركيز على بيان معنى البيت عدة مرات خاص بابن عاكل رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بأعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما عيتنا جاه وارثنا جاه ثلاثنا من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.